إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله سبحانه وتعالى فطر الناس على حب المال والتكسب، فقال سبحانه: وتحبون المال حبا جما، وقال سبحانه: وإنه لحب الخير لشديد. وذلك أن المال هذا جعله الله سبحانه وتعالى من الأمور التي تقوم عليها المجتمعات والدول، ولكن هيهات هيهات، هل نسي الناس قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبناه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل، وعن علمه ماذا عمل. إن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن يكون الكسب طيبا، وأن يكون الإنفاق أطيب، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن أحكام الإسلام لم تكن كنظريات الاشتراكية التي ألغت الملكية الفردية وقتلت إبداع أبنائها وأدت بهم إلى العطالة والبطالة، فصادمت بذلك نصوصا من القرآن الكريم، منها قوله سبحانه: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ومنها قوله سبحانه: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الرزق على من يشاء، يعني يضيق الرزق على من يشاء، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وذلك أن أحكام الإسلام كانت بعيدة عن الاشتراكية، وكذلك ليست بالرأسمالية التي تعطي الحرية المطلقة في الأموال ليسحق الأقوياء الضعفاء ويكونوا بمثابة العبيد والخدم لهم، بل وازنت بين حق الفرد في الملكية الخاصة وبين حاجة المجتمع، وذلك بالإحسان إلى الفقراء والمساكين، والصدقة عليهم، والمضاربة المشروعة، وأنواع التجارات التي أحلها الله سبحانه وتعالى. من الأمور العظام التي أفسدت على الناس أموالهم التعامل بالربا، فقد كان من أعظم أمور الجاهلية التي أعلن النبي صلى الله عليه وسلم إبطالها وإلغاءها على مسمع ومجمع من الناس في حجة الوداع. روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع من جملة ما قال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ثم قال: إن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. وما لعن الله سبحانه وتعالى اليهود وعاقبهم فحرم عليهم أشياء طيبة كانت حلالاً عليهم إلا بتعاونهم بالربا وأكلهم أموال الناس بالباطل. قال سبحانه: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وجاء الزجر عن الربا في كتاب الله سبحانه عنيفا شديدا، تتصدع منه الجبال وتنفطر منه السماوات، فهو من الذنوب العظائم القلائل التي وصف اقترافها بمحاربة الله ورسوله. فلئن كان قطاع الطريق يحاربون الله ورسوله باغتصاب الأموال وتضويع الآمنين وإزهاق الأرواح، فإن من تعامل بالربا فإنه يحارب الله ورسوله، وذلك بدمار المجتمعات وتوسيع الفجوة بين الطبقات، فهم لا يرفعون السلاح كما يرفعه قطاع الطريق، ولا يأخذون المال عنوة أو قوة كما يفعله المحاربون، ولكنهم يمتصون دماء الفقراء والمحتاجين وهم يبتسمون، كما قال الشاعر: إذا ما رأيت أنياب الليث بارزة فلا تحسبن الليث يبتسم. فهي محاربة ماثلت وشاكلت محاربة قطاع الطريق، ولكنها أوسع نطاقا منه، وكلا سمى الله فاعلها وأخبر بأنه محارب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فويل لمن حارب الله تعالى ورسوله وهو يمشي على أرض الله ويأكل من رزق الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. وقال أيضا في قوله سبحانه: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، قال: فاستيقنوا بحرب من الله ورسوله. وقال قتادة رحمه الله: أوعدهم الله سبحانه وتعالى بالقتل كما تسمعون، فجعلهم بهرجا أينما ثقفوا ووجنوا. وذكر الإمام القاسمي في تفسيره أن هذه الآية أومأت وأشارت إلى سوء خاتمة أكلة الربا، وصدق والله، لو نظرت إلى ما آل إليه أولئك المتعاملون بالربا لرأيت شؤم المعصية وعظمة محاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يشاء الله. فاللهم إنا نسألك حسن الختام. إن المتعامل بالربا لم يكتف بما رزق من مال حلال، فلم يشكر نعمة الله عليه، فأراد الزيادة ولو كانت إثما وحراما، فكان ممن كفر نعمة ربه ولم يشكرها، فمآل ماله إلى المحق ونزع البركات. قال سبحانه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا، يزيل بركة الربا، ويربي الصدقات، ينميها ويبارك فيها، والله لا يحب كل كفار أثيم. فمن تعامل بالربا كان كفورا للنعمة جاحدا لها غير شاكر لها، وكان أثيم القول والفعل، فهو ظلوم آثم لأكل أموال الناس بالباطل. إن التعامل بالربا لمن الأسباب الرئيسة التي تنقص من إيمان العبد، فكلما كان تعامل العبد بالربا أكثر كان إيمانه أنقص. دليل هذا وبرهانه قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فمعنى الآية: إن كنتم مؤمنين حقا فلم لا تستجيبون لنداء ربكم الذي حرم الربا عليكم. من أجل هذا كان حقيقا وجديرا بصاحب الربا أن يكون ملعونا طريدا من رحمة الله سبحانه الذي وسعت كل شيء، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ أخرج مسلم في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال جابر: هم سواء، يعني هم سواء في الإثم والوزر، فمن تعامل بالربا أو أعان غيره عليه أو دله على مكاله أو وضع ماله عند مراد أو كتب عقدا من عقود الربا أو كان شاهدا على مثل هذه العقود فإنه حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فليتق الله من يفعل هذا من الموثقين أو الكتاب أو الشهداء، فلا يجوز لمؤمن ولا مؤمنة أن يعين غيره على الإثم والعدوان. قال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الربا من السبع الموبقات المهلكات من كبائر الخطيئات، وأخبر أن من تعامل بالربا وقارف الزنا فقد أحل نفسه دار البوار وعقاب الجبار. روى أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل، فما أصبر المرابين على النار وما أصبر الزناة على النار، فاللهم لا تؤاخذنا بما فعل سفهاء منا. إن النبي صلى الله عليه وسلم كشف حقيقة الربا وأبان بشاعته وقبحه بما يرضع كل مؤمن بالله واليوم الآخر أن يقربه فضلاً أن يقترفه. روى الحاكم وصححه من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 باباً، الربا 73 باباً، أيسرها وأهونها وأخفها مثل أن ينكح الرجل أمه، مثل أن ينكح الرجل أمه. وروى أحمد من حديث عبد الله بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زمية. والحديثان السابقان في السلسلة الصحيحة. فهل شيء أقبح من هذا؟ وهل بعد هذا الزجر من زجر لأولي الإيمان والبصائر؟ فإذا كان هذا في درهم واحد فكيف بمن يأكل الألوف بل الملايين بل الملايير؟ نسأل الله العفو والعافية. إن الربا فاق في قبحه وحرمته أنواع الزنا كلها، مع ما في الزنا من فساد الدين والدنيا. فقد سمى الله سبحانه وتعالى الزنا فاحشة وساء سبيلا، ومع ما فيه من خيانة كبرى للوالدين والأزواج والأسر، وما ينتج من فساد الأخلاق وارتفاع الحياء واختلاط الأنساب وكثرة الشبوه. رغم ذلك كله فإن الربا أشد تحريماً وأعظم جريمةً مهما كان الربا قليلاً. فكم هي خسارة من أسس تجارته على الربا، ومن كان كسبه من فوائد الربا، ومن كانت وظيفته كتابة الربا أو الدعاية له. وليت شعري ما هو مصير جسد ما نبت إلا بالربا، وأولاد ما أطعموا إلا بالربا، وما غذوا إلا عليه. فما هو ذنبهم أن تبنى أجسادهم بالسحت والحرام؟ فما من جسد نبت بالسحت والحرام فالنار أولى به. إن المتأمل في الأحاديث السابقة يجد علاقة وثيقة بين جريمتي الربا والزنا، وأن الربا أشد جرما من الزنا، وأن أهونه أن ينكح الرجل أمه. فما هو السر في ذلك؟ إن الناظر في من يتعامل بالربا يجد أكثرهم من الزنا والزواني، فلما هان عليهم ارتكاب الربا والتعامل به هان عليهم الفسوق والفحشاء. ومن جهة أخرى، فما زنت الزانية أول ما زنت إلا لما جاع بطنها وصاح رضيعها، فلم تجد لقمة تسكت بها كلب جوعها، فوقعت في الفاحشة والفحشاء، والله لا يأمر بالفحشاء. فإذا انكسر حياؤها فلن يجبر مرة أخرى إلا أن يشاء الله رب العالمين. والواقع يشهد لهذا، في كل بلاد عم فيها الربا وزال من أفرادها الإحسان، حتى أصبح المال في أيدي عدد قليل من عصابات المرابين، وبقية الناس يغرقون في ديونهم يموتون جوعا وفقرا. فالربا ليس سببا لوقوع الزنا فحسب، بل هو سبب لانتشاره في الأمم، حتى أضحت كثير من البيوت الشريفة أوكاراً للدعارة والبغاء، فقليل من الأسر من يغلب دينها جوعها فتموت قبل أن تتأكل بعرضها. فاللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. إن الربا من المعاملات التي أجمعت الشرائع السماوية كلها على تحريمه، الآخذ والمعطي فيه سواء، كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والمتعامل به أخذاً أو عطاءً أو كتابةً أو شهادةً أو إحراسةً أو إعانةً يبعث يوم القيامة وهو يتخبط في جنونه، كما قال سبحانه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال سعيد بن جبير: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. قال تعالى عنهم: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فتأملوا أيها المسلمون، لم يقولوا إنما الربا مثل البيع، ولكنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فليس لهم أدنى شك في إباحة الربا، فقاسوا البيع على الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. وأما عذاب المتعامل بالربا في البرزخ والقبر، فقد جاء بيانه في حديث سمرة بن جندب في الصحيحين، في حديث المنام الطويل، الرؤيا التي رآها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وفيه قال: فأتينا على نهر حسبت أنه يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح ما يسبح، ما يحسن السباحة، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي الذي قد جمع الحجارة فيصغر له فاه، يفتح له فمه فيلقمه حجرا، فينطلق يسبح، ثم يرجع إليه مرة أخرى، كلما رجع إليه سباحة فرغ له فاه فألقمه حجرا. وذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يسبح في نهر الدم إنما هو آكل الربا، جزاء نفاقا ولا يظلم ربك أحدا. فكما كان في الدنيا يمتص دماء الفقراء والمحتاجين، فإن الدماء كلها تجمع له يوم القيامة في نهر عظيم، والجزاء من جنس العمل. فكما كان يأكل أموال الناس بالباطل، فإنه يلقم الحجارة في فمه إلى أن تقوم الساعة. وأما في القيامة فكيف يقابل آكل الربا ربه وقد حاربه في الدنيا، حتى يقال له: خذ سلاحك للحرب، ومن يحارب؟ إنه يحارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله إنها لموعظة لمن كان في قلبه بقية صلاح. قال سبحانه: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن المتعامل بالربا يعز عليه الخلاص منه بعد الغرق فيه، لا سيما إن كانت تجارته كلها مؤسسة عليه، ولا ينجو من ذلك بعد الانغماس فيه إلا من وفقه الله سبحانه. فقد يضطر المبتدئ في حياته أو الجديد في تجارته بالقروض الربوية الميسرة زعمه، أو بالفوائد البسيطة التي تتولى الإعلان عنها والدعاية لها المؤسسات الربوية بقصد أكل أموال الناس بالباطل. ولكن حين يغرق ذلك المسكين في الربا فمن ينجيه من دون الله؟ قد يربح الفوائد من إيداعه الأموال، لكنه قد يخسر بركة المال ولقمة الحلال، ويخسر دينه وآخرته. فالرضا بالقليل الحلال خير وأعظم بركة من الكثير الحرام، ولن يندم عبد أكل حلالا، لكنه سيندم إن أدخل جوفه حراما. قال سبحانه: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وأخرج الحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل، فما قل وكفى خير مما كثر وألهى. والواقع يشهد لهذا كله، فكم من مصانع ضخمة آلت إلى البوار، وكم من سكنات تهدمت واحترقت مالها من الحرام، وكم من سيارات بيعت أضحت محطمة ومعطلة بالليل والنهار، وكم من سجين وراء القضبان سببه قرض مليء بالأوزار، وكم من حالات للانتحار سجلت من كثير من المقترضين هنا وهناك. ألا فاعتبروا يا أولي الأبصار. وأما نزع البركات من الأموال فحدث ولا حرج، فرغم اختراع الآلة واستغلال الثروات وتنوع الزراعات والصناعات، إلا أن أكثر سكان الأرض يعيشون فقرا ولا يجدون كفافا، وفي كل يوم يموت جموع من الجوع والمرض. فما كانت قلة الإنتاج هي السبب، ولكنها قلة البركة فيما ينتجون ويزرعون ويصنعون. وشهد شاهد من أهلها من أوروبا قائلا: إن نقود العالم حاليا مريضة بالتضخم الناتج عن الربا، ولا يمكن معالجتها إلا بإلغاء التضخم، ولا يمكن إلغاء التضخم إلا بإلغاء فوائد الربا. وإن تعجب فعجب فعل أقوام يسمون مؤسساتهم القائمة على الربا بأسماء تسر الناظرين وتفتن الغافلين. وخفي عليهم قول رب العالمين: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وتناسوا قوله سبحانه: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، لا ينمو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فاقتدوا برأس الكفر والشرك إبليس الذي سمى الحرام بغير اسمه، فقال لأبينا آدم: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ تلك الشجرة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. سماها له شجرة الخلد، فتشابهت قلوبهم وأعان على انتشارها. دعاة على أبواب جهنم التمسوا رضا الناس بسخط الله، فالله حسبنا ونعم الوكيل. هذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا